بالضم فعل الطهارة وبالفتح الطهور وبالفتح الماء الذي يتطهر به، الماء الذي يتطهر به. ركزوا الآن معي، الطهور والطهور. الطهور بالضم هو ماذا؟ فعل الطهارة، والطهور بالفتح الماء. ومثله الوضوء والوضوء، الوضوء والوضوء. الوضوء بالضم هو ماذا؟ فعل ماذا؟ العبادة، غسل الوجه واليدين والرجلين، مسح الرأس قبل ذلك، هذا يسمى إيش؟ وضوء. والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به. ومثله السحور والسحور، السحور والسحور. السحور بالضم هو إيش؟ الفعل اللي هو ماذا؟ الأكل. والسحور المأكول، المأكول، المأكول. واضح؟ ومثل هذا أيضا وقود ووقود، وقود ووقود. الوقود هو الفعل، والوقود هو ماذا؟ الشيء الذي يوقد. وهذا الذي مشى عليه جماعة من أهل اللغة، التفريق بين الفتح وبين الضم على هذه الصورة، أن الضم يكون للفعل والفتح يكون كما سمعتم في الطهور للماء، وضوء للماء، سحور لما يؤكل، وهكذا. هذا الذي ذهب إليه الجوهري وابن سيدة وغيرهم. وذهب الخليل والأصمعي إلى أنه بالفتح فيهما، ذهب الخليل والأصمعي إلى أنه بالفتح فيهما. إيش معنى بالفتح فيهما؟ يعني الطهور يطلق على الفعل ويطلق على الماء الذي يتطهر، الوضوء يطلق على الفعل ويطلق على ماذا؟ الماء الذي يتطهر به. هذا مذهب الخليل والأصمعي، ذهبا إلى أنه بالفتح فيهما. وحكى ابن قرقول، حكى ابن قرقول الضم فيهما، الضم فيهما. يعني نقول طهور، نقول طهور لماذا؟ للفعل وللماء. والمشهور الأول، المشهور الأول، قال لا تقبل صلاة